في كتاب السنن كتاب السنة باب في لزوم السنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء. وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال أبو داود: قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب السنة ولزوم السنة. نحن الآن في أبواب لزوم السنة للمسلمين أن يلتزموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحيدوا يمنة ولا يسرة. كل مسلم يريد أن ينجي نفسه ويلتقي بربه حينما يموت ويلتقي برسوله حينما تفتح أبواب الجنة فليلتزم السنة، يلتزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحيد عنها يمنة ولا يسرة، ولا يطع أحد ولا يرضى كلام أحد. عندك السنة أمسكها، معروفة واضحة مثل الشمس ما فيها لبس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا وحول السن والحاء حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثنا عبد الله وإبراهيم بن سعد، ابن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة، القاسم بن محمد عن عمته عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا في ديننا وشريعتنا أحدث ما ليس منها من هذه الشريعة وما لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. لو يتعب الليل والنهار ويصلي الليل والنهار ويفتح الليل والنهار ويصوم وهو ليس على طريقة الرسول، أو يصلي وليس على طريقة الرسول، أو يعمل ولائم أو يعمل أشياء أو كل هذا إذا لم يكن على شريعة الرسول ومقتضى شريعة الرسول وأوامر الرسول والشريعة التي مات عليها الرسول لم يكن كذلك فهو مردود عليه. لو يكتح الليل والنهار ويتعب الليل والنهار فعمله مردود عليه. معنى هذا أن الإنسان يلتزم السنة، يلتزم ما جاءت به الشريعة، ما جاء بالكتاب والسنة وما تلقيناه عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فما أجمع عليه الصحابة أنه فعل الرسول افعله يا الإنسان، وما رفضه الصحابة رضي الله عنهم ورفضته أمة محمد فإياك وإياه، لأنك تشقى وتتعب ويرد عليك. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا محمد حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، لاحظ، خاشعة عاملة تعمل، وخشوع وبكى وعمل، خاشعة عاملة ناصبة تعمل بنصب بعد وتعب، النصب هو التعب، تعرق وتسلس العرق وتشتغل تريد وجه الله بزعمها وتريد أن تلقى الرسول بزعمها. خاشعة عاملة ناصبة أين مصيرها؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية. هذا مصير من لم يكن على السنة. إذا ما كنت على الطريق الإنسان فأنت على ضلال، تابع لفرعون وهامان وأبي بن خلف. إذا ما كنت على طريقة الرسول، عندنا ميزانين، ميزانين للسنة للشريعة الإسلامية، ميزانين: أولا الإخلاص والثاني المتابعة. أن تكون مخلصا بعملك كله، مخلصا لله وحده لا شريك له، وأن يكون عملك تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو مردود عليه. لو تتعب الليل والنهار ما دام ما هو خالص لوجه الله، كلا عملك ما هو خالص لوجه الله وعملك ليس تابعا لسنة الرسول فهو مردود عليك كائنا ما كان. أي عمل تعمل فهو مردود عليك، كل شيء يخرج عن سنة الرسول ولو كان طاعة فهو مردود عليك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا لإرباض ابن سارية وهو ممن نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه قال فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال الإرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل محمد أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان خالد بن معدان قال أنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر وحجر بن حجر قال ذهبنا إلى العرباض بن ساري رضي الله عنه وقد مرض تأثر وهو بالعراق تأثر فذهب إليه يزورونه عائدين ومستفسرين ومستفيدين أيضا لأنه من الصحابة القدامى رضي الله عنه العرباض بن سارية من قدام الصحابة يقول فأتيناه كزائر كنا زائرين ومستفسرين نريد أن تحدثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال العرباض صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خطبنا خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال أحدهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع كأنك تودعنا تبي تفارق الدنيا وتبي تفارقنا يا رسول الله قال إن ستكون بعدي أثرة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ثم قال نعم فإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فسرى اختلافا في الأصول وفي الدين وفي العقائد وفي كل شيء من يعيش منكم فسرى اختلافا كثيرا فهي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ والنواجذ هي آخر الأسنان وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور اللي يحدثها الناس يجي الإنسان يقول أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأريد أن يقال فلان وفلان ما يحصل هذا ألن أعمل لهم شيء آخر غير ما أنا عليه من السنة وغير ثم يصنف كتاب ويأخذ حديث ضعيف ولا شيء ثم ينشر الكتاب ليضل الناس ليش؟ لأنه شبيه بالذئب ذئب تراه مصليا ذئب بصورة آدمي لكنه بذئب ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع يدعو وقل دعائه ما للفريسة لا تقع ليه الفريسة ليه الفلوس ما تقع ليه الناس ما يذكروني ليه الناس ما يعملوني ليه الناس ما يقولون فلان وفلان لازم أحدث لهم حدث لازم أعمل لهم بدعة لازم أجيب لهم شيء علشان نذكر مثل قول المثل خالف تذكر فليش ما يقولون وليش ما يقولون ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع يدعو وقل دعائه ما للفريسة لا تقع فإذا الفريسة تخيلت وقعت ذهب التنطع والورع رجع إلى كونه ذئب رجع إلى أنه آدمي بصورة ذئب نعوذ بالله يلبسون للناس جلود الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب ذئب تراه مصليا ذئب يصلي الصورة صورة آدمي لكن القلب قلب ذئب ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع علشان يقول أوه فلان يصلي وفلان نبي يشتهر وفلان كذا وفلان فإذا مررت به ركع يدعو وكل دعائه في صلاة هذه ما للفريسة لا ليش ما يجيني كذا ليش ما يجيني كذا ليش ما أفعل كذا ليش ما أشتهر عند الناس ليه كذا فيبتدع بدعة لأجل يشتهر عند الناس، لكن الله يخزيه هو بدعته ما يشتهر ويخزيها الله تعالى وتقدم. فالشاهد عضوا عليها بالنواجذ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين انتهت بأربعين سنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين انتهت بتمام الأربعين سنة، هذه تسمى سنة الجماعة انتهت بها، هذه سنة الغبادي ملكا عظوظا لا تتبعونه، إنما السنة التي تتبع مدة أربعين سنة عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم احذروا حوادث الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في جهنم، كل ضلالة، كل شيء ما هو على عهد الرسول ولا عهد صحابته فهو بدعة يجب أن يزول، يزيله المسلمون إذا رأوا شخص بيطلع بفدعة أو بيطلع بفتنة أو بيطلع به، يجب أن يزيله المسلمون ويجتمعون عليه حتى يزول، فإن لم يقدروا فليتجنبوه مرة واحدة، يتجنبوا هذا الشخص أو هذه الدولة أو هذه الأشياء أو هذا المجموعة أو هؤلاء الناس اللي افتتنوا في دين الله وشرعه ويريدوا أن يضلوا العباد عن دين الله وعن شريعة الرسول. الرسول حذرنا إياكم محدثات الأمور، هذا كلام العرباض رضي الله عنه، خطبنا موعظة مودع، خطبتنا خطبة بليغة، خطبنا خطبة بليغة حتى ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تخطبنا وتعظنا، كأنك مودع لنا ستفارقنا يا رسول الله، فقال إنكم سترون أثرة بعدي، لأنها ستكون محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، انتهت خلاص أربعين سنة بهؤلاء الأربعة، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم احذروا، حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من محدثات الأمور، جميع ما لم يكن عليه الصحابة والتابعون وتبع الأتباع وأهل السنة والجماعة، لا ما خرج عن هؤلاء فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليحذر المسلم أن يتبع أهل البدع، انظر أهل البدع الذي ليس لهم دليل وليسوا مع شريعة وليسوا مع أن يقول لما والد سنة، من قال إنها سنة؟ الموالد بدعة، لأن الصحابة ما فعلوها وهم أحب إلى الرسول منا، هم يحبون الرسول أحب منا، لماذا لما فعلوه؟ ثم إن اليهود أعقل منا، اليهود لما قيل لهم اجعلوا مولد لموسى قالوا سبحان الله كلم رب العالمين، اجعلوا مولد بقلوبنا وعيوننا وأبصارنا وسمعنا وبصرنا، فنحن نقول هذا الكلام، نحن نقول محمد عليه الصلاة والسلام بقلوبنا وأبصارنا وأجسامنا ولألسنتنا ليلا ونهار كل لحظة، والرسول عليه الصلاة والسلام بألسنتنا وأبصارنا وقلوبنا، فلماذا نقيم مبعد المولد اللي ينسى، زعيم نسي أو قائد جيوش نسي أو أمير نسي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تتكلم كلمة التي تقول صلى الله عليه وسلم بألسنتنا وأبصارنا وعيوننا، فلا ينبغي أن يكون اليهود أعقل منا، الرسول ما يقام له موالد لأنه بأبصارنا وألسنتنا وقلوبنا وعيوننا، لا تجد وقت إلا تقول أشهد أن محمد رسول الله، ولا تجد مسلم لا يقول صلى الله على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد، فهل هذا نسي؟ هل هذا يعتبر نسي ونقيمه مولد حتى نتذكره؟ هذا كله من بدع الشيطان عليهم، لعن عليه لعائن الله، فاليهود يسون لا يسون أعقل منا، أعقل من أمة محمد، لما يقولون كيف نقول موسى مولد، موسى نقول كلم الله مولد، كلم الله بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا، هذا كلام اليهود، يجب أن يكون أمة محمد بأبصارهم وألسنتهم وعيونهم وقلوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ذكر ولم تذكر، إذا ذكر رسول الرسول عليه الصلاة ولم تصلي عليه فهو رغم أنفك، رغم أنف امرؤ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فنحن نصلي عليه بألسنتنا ونحفظه في قلوبنا وعيون وأبصارنا وممشانا ومسمعنا وأبصارنا، فلا يجوز أن نجيب بدعة نقول لا علشان تذكر، احنا نسينا الرسول احنا نتذكره، شو الشيطان كيف يدخل على الناس مآرب وبدع لأجل ظلهم عن سبيل الله، يصرفون الأموال ويصرفون الفلوس ويصرفون القلوب ويصرفون على بدعة، لو كان سنة ما فعلوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا سليمان بن عتيق قال حدثنا طلق بن حبيب قال حدثنا الأحنف بن قيس عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا هلك المتنطعون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا هلك المتنطعون، يعني المتعمقون في الدين، المشددون في الدين، ضد هؤلاء اللي يفعلون البدع، هؤلاء جاءونا ضدهم. هذا مشدد في الدين، متمسك بالدين، ويغلو في دين الله وشرعه، يغلو بالرسول أو يغلو في الشريعة. أما يغلو في الشريعة ويجيب أشياء ليست من الشريعة، أو يغلو في الدين نفسه، أو يغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من البدع التي قد تؤديه إلى الضلال، قد تؤدي الإنسان إلى الكفر، لأنه استمر على البدعة قد تؤديه إلى الإلحاد والكفر، نعوذ بالله. هلك المتنطعون يعني ظلوا، هلك المتنطعون ظلوا وخرجوا عن الدين. هلك المتنطعون قالها ثلاثا، المتنطعون هم المتعمقون في الدين، المتكلفون أشياء ليست من الشريعة، يتكلفون أشياء ويأتون بأشياء، لأن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، عليه لعنة الله. إبليس يقول يشم قلب ابن آدم، يرى هل فيه شدة فيطفحه، أوه الناس ما عملوا الدين ولا عملوا الشريعة ولا عملوا ولا عملوا، ليسوا على طريق ولا على دين ولا كذا، يطفحه فوق. أو إذا رأى أنه يريد الخلود أخلده رماه في الأرض، فصار لا يعمل حاجة ولا يقيم شريعة ولا يأتي بصلاة ولا يأتي من، لا بد إبليس وعدو ابن آدم، إبليس عدو ابن آدم، لا يمكن أن يراك تهتدي على طريقه، لا يمكن. أما يطفح قلبك ولا ينزلك في الأرض، أما يرميك في الأرض ولا تعمل حاجة ولا ويرميك بكسل ولا تقوم لصلاة ولا ذكر ولا شيء، أو يطفحك حتى ترى أن الناس ذولا عباداتهم كلها ما لها قيمة، وكل هؤلاء عصاة وكلهم كفار وكلهم ضلال وكلهم هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، يعني المتعمقون في الدين، المتشدقون، المتمسكون بأشياء لا قيمة لها ولا أصل لها، وهم من المبتدعة، من أقسام المبتدعة. المتعمق اللي يشدد في دين الله ويشدد على عباد الله، هذا من أقسام المبتدعة، والبدعة ضلالة لا شك في هذا. نعم. باب لزوم السنة. باب من دعا إلى السنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب من دعا إلى السنة من دعا إلى سنة حسنة فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه يعقوب بن الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى فله أجر إلى سنة وهدى فله أجر هذا السنة وهذا الهدى إلى يوم القيامة، أجرها وأجر من عمل بها من العباد إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها نعوذ بالله، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. كل إنسان سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى هذا أن ما يفعله كثير من الناس اليوم، اقرأ الفاتحة على روح الرسول، اقرأ كذا لروح الرسول، اقرأ كذا، الرسول هو اللي سن السنة، الرسول هو الذي علمنا الإسلام وعلمنا الإيمان وهدانا إلى الإسلام، فجميع ما نفعله من صلوات وصوم وعبادات واتباع السنة، جميع ما نفعله يصل إليه أجره رغم أنفك، لو ما هديت شيئا، رغم أنفك حتى لو كرهته، فإنه هو الذي هدانا وهو الذي بصرنا وهو الذي سلك بنا الطريق المستقيم، فله أجر جميع الحسنات التي يعملها العباد. جميع أمته ما تفعله الأمة من خير فله أجره عليه الصلاة والسلام يصل إليه، لأنه هو أول من سن هذه الشريعة وبصر الناس الشريعة ودل الناس على الشريعة، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جميع ما تفعله أمته من الخير يصل إليه، يصل إليه أجره، وأجرك كامل الإنسان، أجرك أنت كامل لكن يصل إلى الرسول، لأنه هو الذي أول من سن هذه السنة وأول من دل الناس على الخير. وبالضد من عمل سيئة نعوذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى الأنظمة الدنيوية اللي تضر الناس وتصير سنة ويمشي عليها الناس فعليه وزرها. لو أنظمة دنيوية أنظمة تضر الناس وتسن هذه السنة وهي نظام تجعل نظام يضر بني آدم ويضر العباد فعليك وزر هذا النظام ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، سواء كان سنة من الشريعة أو نظام دنيوي يضر بني آدم ويضر العباد، ثم يمشي الناس على هذه السنة اللي فعلتها فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي واضحا أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تحتاج أنك تقرأ روح على روح الرسول ولا تصلي أو تطوف لروح الرسول، هذا واصلك بدون أن تصل، لأنه تحصيل حاصل الشيء هذا واصله سواء قلت على روح أو لم تقله، لأنه تحصيل حاصل واصل إليه. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يشمل جميع الأنظمة سواء نظام شريعة أو نظام دنيوي، تسن على الناس سنة نظاما لكنه يضر العباد فعليك وزر هذا النظام ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. لا تقبل السيئات وظلم بني آدم فعليك الوزر إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عمرو بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة عن أبيه سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم إن أعظم المسلمين في المسلمين يرمى من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سن سنة سيئة سواء كانت دين أو شر وصار عليه على المسلمين ضرر، أو سنة دنيوية وصار على المسلمين ضرر، أعظم الناس جرم يوم القيامة ويسأل عنه يوم القيامة من سأل عن شيء في وقت الرسول في حياة الرسول فحرم هذا الشيء لأجل مسألته، أو أبيح هذا الشيء وفيه ضرر على المسلمين فحرم فأبيح لأجله، فعليه الجرم العظيم. أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم، شيء حلال فحرم، أو سأل عن شيء حلال فحرام فأبيح وهو ضرر على المسلمين، حتى لو أبيح يصير ضرر على المسلمين. فالشاهد أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء أو اختار شيء أو أشار بشيء يضر المسلمين ففعل هذا لأجل اجتهاده ولأجل رأيه ولأجل هذا فعليه الجرم هو بنفسه، عليه الجرم هذا الجرم. أكبر الناس جرما من سأل عن شيء أو اختار شيء أو خط على شيء ثم فعلته الدولة أو فعله الناس أو فعلته الأمة فعليه جرم الأمة كلها إلى يوم القيامة. أعظم جرم عند الله من سأل عن شيء فحرم، كان مباحا ويأكلونه الناس وفيه سعة للمسلمين فسأل فحرم فنزل تحريمه على الرسول عليه الصلاة والسلام. أو مثلا هنا إنسان يسأل سؤال أو يقترح على الدولة سؤال سواء الدولة هنا أو الدولة هناك أو أي دولة، فاقترح على الدولة هذه أن تحرم شاذ أو تضع كذا أو تحرم كذا، فوافقت الدولة على رأيه فعليه الجرم إلى يوم القيامة. يجب على المسلم أن يبتعد عما يضر المسلمين، يبتعد إذا كان يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يعبر الصراط خفيفا. فإذا كان مستشارا أو موثوق برأيه عند الدولة عند الحاكم أو غيره فإنه لا يشير إلا بخير. إذا كان يريد وجه الله والدار الآخرة ويريد أن يعبر الصراط خفيفا فلا يشير على السلطان إلا بخير، لا تشير على بشيء يحرم هذا الشيء أو يوضع عليهم ضرائب أو يوضع عليهم كذا أو يوضع عليهم، لا تشير إلا بخير. هذا متى إن كنت تريد أن تعبر الصراط سليما خفيفا فلا تشير على السلطان إلا بخير، إذا كنت مقربا له ولك رأي عنده فلا تشير على السلطان إلا بخير. ابتعد عن جميع ما يضر أمة محمد، جميع ما يضر العباد، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأرض أرض الله والعباد عباد الله والمال مال الله، فلا تأتي برأي من رأيك تحرم على المسلمين أشياء أو تضع عليهم أشياء لا يستطيعونه، فأنت أكبر جرم عند الله تعالى وتقدس يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال إن أبا إدريس الخولاني عايز الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قص هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكسر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا ولا ينئينك ذلك عنه ما كان يثنينك. قال وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك كما قال عقيل. قال وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا عقيل عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو إدريس أبو إدريس الخولاني عائد الله قال قال أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب أن يزيد بن عميرة أو عميرة وكان من أصحاب النبي من أصحاب معاذ بن جبل، قال إنه أتى عند معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فحدثهم هذا الحديث الآتي. قال معاذ بن جبل قال قال أنه كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. يقول إنه كان رضي الله عنه لا يجلس مجلسا إلا قال هلك المرتابون. الله حكم قسط، الله حكم عدل، الله حكم قسط. هلك المرتابون، هلك المشككون المرتابون المشككون المتشككون في عدل الله، المتشككون في فضله على عباده، في توبته على عباده، في رحمته لعباده، متشككون في الشريعة، متشككون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان لا يجلس مجلسا إلا قال هذه الكلمات هلك المرتابون هلك المرتابون. الله حكم القسط تعالى وتقدس، الله حكم القسط، وضع العدل بين الناس لأجل لا يتظالموا، لكن ما حصل، تظالموا لأن إبليس صدق وعده عليهم. إبليس صدق وعده عليهم، وعد قال لأغوينهم فصدق ما قال، أغوينهم أمام رب العالمين لأغوينهم. فصدق هذا الكلام عليهم، لقد صدق إبليس عليهم ظنه، ظنه الذي اعتقد أنه هو معتقد أنهم قد لا يستطيعون، لكن هذا ظنه أمام رب العالمين فصدق ظنه عليهم، تبعوه تعالوا فجاءوا يجرون. إبليس ما غصب أحد، إبليس ما غصب أحد ولا جر أحد بالقوة، إنما قال تعالوا يا فلان يا جماعة تعالوا، فجاءوه يركضون. أنا قلت لكم تعالوا جيتوني تركضون، أنا ما غصبتكم ولا لي قوة ولا سلطان عليكم، قلت تعالوا جيتوني تركضون. هكذا الناس اليوم قال لهم إبليس تعالى فجاءوا يركضون بدون أي أن يقول له يقصبهم أو يأنبهم أو تعالوا فجاءوا يركضون بدون أي حرج، على طول تبعوا الشيطان. يقول ابن عميرة أن معاذ رضي الله عنه قال سئل ثم قال فقال معاذ بن جبل يوم إن من ورائكم فتنا يكسر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، يطفح المال وتخرج الأرض كنوزها، ويطفح المال ويأخذه كل أحد ويكتنزه كل أحد ويتقاتل الناس عليه، ثم يفتح عليكم القرآن يعرفه الناس ويقرأه الناس، بينما كانت أمة محمد أمية، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لكن خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح القلم آخر الزمان، كل إنسان يأخذ القلم ويكتب، المرأة والرجل والطفل والصغير والكبير. وكذلك القرآن يقول معاذ بن جبل إن القرآن سيفتح حتى يأخذه الرجل والمرأة والصغير والكبير والأطفال وغيرهم، يأخذون القرآن لكن لا يعملون به، يأخذون القرآن ويقرؤونه لكن لا يعملون به. ثم قال نعم ثم قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فيوشك قائل من هؤلاء اللي يقرون القرآن، يقرأ القرآن حفظا ويقرأه ويتلوه نظرا أو حفظا ويتلوه على الناس ويقرأه، ثم يقول ما للناس لا يتبعون، أنا قرأت القرآن وحفظته ليش ما يتبعوني، ليش ما يقولون فلان بن فلان، ليش ما يصير أنا شيخ طريقة ولا شيخ كذا ولا شيخ كذا ولا رئيس ولا كذا، ليش؟ فلا يجد على كلامه صدى، كلامه ما يجاوب أحد ولا له صدى كلامه. يقول له الشيطان ابتدع بدعة يتبعونك، خلاص ابتدع سو، يقول فيقوم ويبتدع بدعة، فإياكم وما ابتدع. إذا قرأ القرآن بين سطور الكتاب ما يشم من بين سطور، إلا القلب ما يفتحه إلا الله ولا يعلم ما فيه إلا الله، لكن تشم الكلمات أو الضلال أو البدعة من بين سطور الكتاب تجده يجيب أحاديث ضعيفة ويبني عليها أحكام لأجل يشتهر، خالف تذكر فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفي كتابه يقول كذا. طيب القرآن بين يدينا ما في هذا الكلام اللي يقوله هذا، القرآن بين يدينا والشريعة بين يدينا ما فيها الكلام اللي في كتاب هذا الرجل اللي تقولون قال وقال وقال، لكن هو غره الشيطان وخدعه الشيطان، فقال مالي ما ابتدع، لا ابتدع على الناس بدعة لأجل أشتهر ولأجل يتبعوني وأصير مجتمع مشهور عندهم، مالي لا أفعل هذا، فيحسن له الشيطان هذه البدعة فيبتدع. أما ببدعة يفعلها بصلاة لم تشرع أو بشيء ما يشرع أو بكتب يصنفها لم تشرع أو بأشياء يضل بها الناس إلى آخره، فالشاهد أن القلب اللي يطلع عليها الله تعالى وتقدس، لكن هذا الأمور التي تخالف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والشريعة واضحة نور مثل الشمس، مثل الشمس في رابعة النهار، الشريعة واضحة، تجد كثير من العلماء بل من العوام هاديهم الله ومنورنا الله بصائرهم، إذا سمع بعض الأحد يقول هذا ما قاله الرسول، هذا ما عليه نور ما قاله الرسول، والله إني سمعت كثير من إخواننا الذي أصلح الله قلوبهم وهو ما هو طالب علم كثير، لكن يعرف بعض الأحاديث، إذا سمع بعض يقول هذا ما هو صحيح، هذا ما قاله ولا خرج من مشكات الرسول، هذا مظلم ما خرج وهو صحيح وهو صادق رحمه الله، صادق صادق أن هذا الحديث مظلم ولا خرج من مشكات الرسول، مشكات الرسول يخرج منه نور، نور مثل الشمس واضح ما عليه ظلام. فتجد كثير من المسلمين أهل الصدق والصلاح والتقوى يعرفون الشريعة، من يوم يأتي يسمع الحديث أنه ضعيف يرى أنه مظلم يقول هذا ما خرج من مشكات الرسول وله من أحاديث الرسول، هذا موضوع أو ضعيف أو باطل. ليش؟ لأنه عرف السنة وعرف الأحاديث التي وردت عنه وعرف الشريعة، عليه نور الحديث الصحيح عليه نور. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه إياكم الحكمة، حكمة الحكيم كلمة الحكيم قد يقول قد يزل وقد يأتي بالصواب. الحكيم قد يزل أحيانا فإياكم وزلته, وقد يقول الصواب فعليكم بالصواب. وكذلك الفاسق أو المنافق قد يأتي بكلمة حكمة فخذ الحكمة حتى ولو من المنافق. أبو هريرة رضي الله عنه قبل الحق من إبليس, أعظم الناس, من الشيطان, أخذ الحق من الشيطان, حبسه ليلة ثم قال اطلقني, وإذا أطلقه ولا أرجع, وقال الرسول سيرجع ثلاث ليلات. الليلة الثالثة قال افلتني وأعلمك كلمة إذا قلتها لا يضرك شيطان لا جني ولا إنسي في ليلتك هذه. فلما أتاه في الليلة الثالثة مسكه قال افلتني وأقولها لك. فلما انفلت قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك أحد, إذا قرأت آية الكرسي في الليلة لا يضرك أحد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب, صدقك يعني قبل الحق من إبليس. فالحق تراه الإنسان عليه نور اتبعه, والباطل عليه ظلمة لا تتبعه, حتى لو خرج من حكيم, حتى لو خرج من عالم, حتى لو خرج, لأن اتقوا زلة العالم واتقوا زلة الحكيم, فإنه قد يزل. الحكيم قد يقول كلمة والعالم قد يقول كلمة فيها زلل, فإياكم وإياما وإياما وإياكم وإياما يزل, إياكم وما يزل عليه العالم أو يزل الشيطان, فإنه قد يزل العالم لأنه بشر, وقد يزل الحكيم, وقد ينطق الفاسق بالحكمة, قد ينطق الفاسق بالحكمة فاقبلوها. لكن لك أن تمحص ما تسمع الإنسان من الشريعة, فما هداك الله عليه ورأيت أنه هو الصواب وأنه هو الذي ينبغي أن يكون من كلام الرسول فاقبله, وما رأيت أن قلبك ينفر من هذا الحديث أو من هذا الشخص فاتركه. اللي ينفر قلبك منه استفتي قلبك, قلبك استفته, ما رأيت أنه ينفر اتركه, وما رأيت أنه يقبله قلبك ويلين له ويتبعه فامسكه حتى لو من فاسق أو من غير فاسق. فالحق يقبل قبل ولو من الشيطان قبل, الحق يقبل لأنه عليه نور تعرفه الإنسان, وكل مبصر كل إنسان منور إن الله قلبه تراه يعرفه ويبطل الباطل ويرد على هذا الشخص الذي خان, يرد الكلام اللي قاله هذا الشخص يرد عليه بقوة, لأن النور نور واضح مثل الشمس, الحق واضح نور مثل الشمس. نعم قال وأحذركم زيغة الحكيم, فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وأحذركم زيغة الحكيم, الحكيم العاقل اللبيب طالب العلم, قد يزل الشيطان قد يقول كلمة على لسانه, الشيطان قد يكون كلمة على لسانه يحسبها الناس أنها حق, يحسبون أنها من الدين, يحسبون أنها من الشريعة, وهي ليست كذلك. سيأتينا حديث الحسن البصري رضي الله عنه, تكلم الحسن فنقل الشيطان هذه الكلمة ونقلها القدرية كلها وساءوا إلى وصاروا يتكلمون بالحسن البصري, وهو أعبد الناس وأزهد الناس وأعلم الناس في زمانه رضي الله عنه. ليش؟ الشيطان نقلها عليه وهو لم يقلها الحسن رضي الله عنه. فالشيطان يأخذ من لسان العالم أو من لسان الحكيم سواء حق ولا باطل يلقيه على الناس وهكذا. قال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه, ولا يثنين كذلك عنه, فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يقول معاذ رضي الله عنه لعمير لما قال له كيف أعرف أن الحكيم يزل والعالم يزل, كيف أعرف هذا أنه ما هو حق اللي قاله هذا؟ قال أعرفها لأن عليه نور, الحق عليه نور, وقد يزل, قد يتكلم الشيطان على لسانه ويزل لأنه بشر, قد يخطي ويصيب, لكن لا يجعلنك هذا الزلة أو ما سمعت منه من زلة أو من غلط أنك تجتنبه, إلزمه لأنه مدام حكيم ومدام مؤمن إلزمه, ولا تبتعد عنه لأجل هذه الزلة أو هذه الخطيئة اللي فعلها, لا تبتعد عنه, إلزمه, فإنه على لسانه يقول الحق إن شاء الله, على لسانه غالبا يقول الحق. أما الفاسق فإنه قد يقول الحكمة, الفاسق قد ينطق بالحكمة وتعرف أنها حكمة فخذ ما نطق به, لكنك لا تتبعه ولا تجلس عنده ولا تريده, ابتعد عنه الإنسان. فالحكيم إلزمه ولو ظل, والفاسق ابتعد, خذ الحكمة وابتعد عنه. هذا هو الشريعة وهذه هو الطريقة وهذا هو الدين, أن نأخذ الحق ممن تكلم به, نقبل الحق ممن تكلم به, وننفر

يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز الثوري يقول كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى يسأله عن القدر وحول السنة ثم قال حاول وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي له اثنان رحمه الله الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي كما أن أبا حنيفة له اثنان محمد بن شيبان الفرقد الشيباني ويوسف القاضي أبو يعقوب القاضي كل عالم له اثنان إلا الإمام أحمد له سبعة وسيأتي تفصيله فيما بعد. يقول الإمام يقول أبو داود رحمه الله لما حول السند حدثنا الربيع بن سليمان قال عن أسد بن موسى قال حدثنا عن حماد بن دليل قال ابن دليل دليل نعم بالذات عن حماد بن دليل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن النضر بن شميل قال وحول السند ثم قال حاء حدثنا حناد بن السري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا أبو رجاء عبد الله بن واقد من السابعة عن أبي حدثنا أبو الصلت معمر بن خراش بن حوشب أيضا من السابعة قال حدثنا قال أبو داود هذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال في معنى حديث ابن كثير يقول نعم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يقول كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس أجمع علماء الإسلام أنه من الخلفاء الراشدين وأنه الخليفة الخامس لأن الأرض عمرت واستنارت سنتين في خلافته ووضع العدل بين الناس في سنتين من خلافته رضي الله عنه خلافته كلها سنتين وأشهر ثم لحق بربه فأجمع علماء الإسلام وأمة محمد على أنه خامس الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه كتب له في خلافته رجل يسأله عن القدر القدرية ينكرون القدر يقول الله ما يعلم شيء حتى ينزل حتى يصيب ما يعلم شيء من الأقدار ولا كتب شيء ما في شيء كتب ولا يعلم ربنا شيء حتى يقع فيك الإنسان الشر يقع والخير يقع ما فهؤلاء سموا القدرية لأنهم ينفون القدر سموا القدرية هؤلاء الطائفة سموا القدر وهم شر خلق الله وشر الطوائف سموا القدرية لأنهم ينفون القدر عن الله ما يثبتونه لرب العالمين ولا يرون أن فيه لوح محفوظ وآجال وأرزاق ومكتوبة في اللوح المحفوظ مفروغ منها وحديث معاذ عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فرفعت الأقلام وجفت الصحف كل شيء انتهى منه كل شيء انتهي منه وخلص انتهى فهؤلاء ينكرون القدر القدرية ينكر سموا قدرية لأنهم ينكرون القدر فالشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب له أحدهم يسأله عن القدر فقال له نعم أوصيك بتقوى الله والاقتصاد والاقتصاد في أمرك اقتصد في أمرك في دينك في شريعتك اقتصد انظر الطريق اللي مشى عليه الأول امشي عليه أوصيك بتقوى الله ثم اقتصد في أمرك ثم واتباع سنة نبيه واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتبع سنة نبيك لا تحد عنها يمنة ولا يسرة هذه السنة اتبعها لا تروح يمين ولا تروح يسار ولا تطع من راحة يمنة ولا تطع من راحة يسرة امسك الطريق اللي انت عليه الإنسان سنة واضحة مثل الشمس امسكها نعم وترك ما أحدث المحدثون أحدث الناس حدثا في وقت عمر بن عبد العزيز أحدث الناس أحداثا وابتدعوا بدع جهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم من المبتدعة الكلابية والهشامية والهذلية إلى آخره 300 أو قال 700 بن حزم في الفصل في من بن لحل أحدثوا هذه الحدثات وتلقاها الناس بالقبول بعدهم ليش؟ لأن الشيطان لعب بالناس وأخذهم ولم يعرفوا غالبهم ما يعرف الشريعة ما تمعق بالشريعة وأما العباد الصالحين الذين عرفوا الشريعة فإنه لا يضرهم إبليس ولا غير إبليس ماسكين الطريقة للحم فهذا عمر يوصي من سأله بهذه الطريقة يقول إلزم التقوى عليك بتقوى الله والعبادة والطاعة وإياك ومحدثات الأمور نعم فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمته. فإنها لك بإذن الله عصمة. إلزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها لك عصمة. إذا مسكت الطريق ومسكت سنة محمد عليه الصلاة والسلام وعرفتها معرفة تامة فإنها عصمة لك، حصن، حصن لك ما يضرك أحد ولا تطع أحد من هؤلاء ولا هؤلاء. إلزم السنة فإنها حصن لك، إلزمها تعصمك من الزلل. نعم. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. يقول ثم أعلم أن ما ابتدع الناس بدعة إلا قد مضى دليل عليها أو برهان عليها، يعني أنها مضت وقد أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بها الصحابة كحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وسعد بن وقاص وغيرهم، أخبروا أنها ستقع هذه البدعة وأنها ستكون في الأرض هذه البدعة، أخبر الرسول بها كما أخبرنا حذيفة في الفتن والملاحم التي سبقت. اعلم أن ليس هناك بدعة أحدثت اليوم إلا قد سبق ما يبينه ويضحها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلام صحابته أو كلام التابعين أهل الحل والعقد في دين الله وشرعه. نعم. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحنف والتعمق. فإن السنة قد سنها من عرف ما في خلافها من الشر والضلال والتعمق والتشديد في الدين. احذر هذه البدعة التي ابتدعت، فإن السنة الشريعة قد شرعها الله تعالى وتقدس على لسان رسوله، وقد علم ربنا ما يحدث فيها وعلم الرسول ما سيحدث بخلافها من الشر والزيغ والخلاف والفتن التي تصدر بين الناس والجدال والفتن والقتال عليها، علم هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. الصحابة رضيوا طريقة وسلكوا طريق، ارض ما رضي الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتبع الأتباع، ارض ما رضوا به الصحابة طريق سنوه لك امسكوا، طريق سنوه أمم مضت قبلك على شريعة امسك هذه الشريعة من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع من السلف الصالح، امسك هذه الطريقة التي طرقوها واضحة مثل الشمس لا غبار عليها، انت انتبه لا تضل عن هذه الطريقة التي مشى عليها الصحابة والتابعون وتبع الأتباع حتى وصلت إلى عمر بن عبد العزيز وحتى وصلت إلينا اليوم، امسك هذه الطريقة اللي مشى عليها الصحابة والتابعون وتبع الأتباع وصالح الأمة وأبدال الأمة وفقهاء الأمة، امسك هذه الطريقة اللي مسكوه إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة. نعم. فإنهم على علم وقفوا وبصر نافذ كفوا. فإنهم على علم وقفوا، يعني أخذوا بالعلم فوقفوا عند علم، وببصر نافذ كفوا عن الشر الشرور التي تزيغ قلوبهم، على علم وقفوا، أخذوا العلم فوقفوا عندما وقفهم العلم وكفوا عن الشرور، وعلى يقين كفوا عن الشر والخلاف والبدع التي تحدث كفوا عنها، لأنهم على علم على يقين وعلى بصيرة، فأخذوا العلم وكفوا عن الشر لأن العلم نور لهم طريقهم، فأخذوا العلم وكفوا عن الشر. نعم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. ولهم الصحابة والتابعون وتبع الأتباع من سبقنا من الصالحين هم على كشف الأمور أقوى، يستطيعون يكشفون البدع ويبينون الناس ومع هذا بينوها، هم على كشف الأمور أقوى وببصر نافذ. نعم. ثم قال فإن كان الهدى على ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. فإن كان الهدى يعني يسخر به الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتم إليه، يعني الهدى يعني هالبدع اللي ظلتم بها وتمسكتم ببدع من ابتدع، فإن كان هذا هو الهدى فقد سبقتم إليه غيركم، الناس ما عملوه ولا تمسك به أحد. وإن كان ثم قال ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يكفي. يقول فإن قلتم أنهم ما فعلوا هذا، أنهم ما فعلوه ولا سبقون إليه، فمدام ما فعلوه ولا سبقوكم إليه لماذا تفعلونه؟ لماذا تتبعون أهل الشر؟ تتبعون الشيطان والغار لكم المغرور اللي يغركم، الغرور اللي يغركم بالليل والنهار ويسلوا. فأهل البدع لا شك أنهم أعوان إبليس ورسل إبليس، هم الذي يخدعونكم ويغرونكم ويخرجونكم عن الدين وعن الصراط المستقيم، فاسلك سبيل من مضى. نعم. فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا. وإنهم قصرت قوم دونهم فجفوا وغلى ناس وزاد ناس فغلوا، يعني ما مسكوا الطريق المستقيم، فيه ناس قصروا فقفوا، وفي ناس غلوا فطفح به طفحهم الشيطان. تجد ناس مثلا يرون كل شيء يفعلونه أنه حق وصواب، ليش؟ لأن إبليس خدعهم، إبليس خدعه، الثوب إلى الركبة، ما يلبس إلا ثوب إلى الركبة، واليدين في الصلاة هنا على الحلق، الرسول ما قال لا على الحلق ولا غير الحلق، ما في أحاديثهم، فاترك هذه الزيادات اللي خدعك الشيطان بها وطفحك بها، اسلك الطريق المستقيم في عباداتك، سواء النوافل أو الفرائض أو ممشاك أو مسلكك أو طريقك مع المسلمين أو ما تكلمك مع المسلمين أو مصافحتك وسلامك مع المسلمين، اجعلك كل شيء قصدا تريد به وجه الله والدار الآخرة. نعم نعم. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم لعلى هدى مستقيم، وإنهم أيضا نعم بين ذلك، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني لا هنا ولا هنا، لا غال غلو فوق مرتفع ولا بسط الأرض بسطهم بليس الأرض، إنما استقاموا على الطريقة. نعم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر على الخبير بإذن الله وقال كتبت، يقول عمر رضي الله عنه كتبت، يجاوب من كتب له، كتبت تسأل عن القدر فعلى الخبير والله سقطت. نعم نعم عمر بن عبد العزيز، فعلى الخبير والله سقطت، انظر الجواب. نعم. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثر ولا أثبت أمر من الإقرار بالقدر. يقول ما أعلم ما أحدث الناس من أثر ولا ما أحدث من شيء هي أمضى وأوضح من القدر، من الكلام بالقدر. حتى الكفار المشركين كانوا لهم أشعار، مثل زهير بن أبي سلمى يؤمن بالقدر ويذكره في قصيدته المعلقة، طرفة بن العبد، أمية بن الصلت، فلان بن فلان، مقرين بالقدر، يعني كأنهم أسلم قلوب وأسلم عقول من الدعوة الإسلام في آخر الزمان. دعوا الإسلام بعدما ذهب الرسول وذهب الصحابة، الدعوة الإسلام، ولكن صاروا أشر من كفار قريش. كفار قريش مؤمنين بالقدر، يؤمنون بأشعارهم، أمية بن صلت يؤمن بأن الله قال له قضاء وقدر، ويؤمن وكذلك زهير بن أبي سلمى في المعلقة، وطرفة بن عبد يقول لا يأتيك من شيء من غدا إلا بأمر الله وإرادة الله، وهو كافر، وزهير بن أبي كافر، وأمية بن صلت كافر، وجميع الشعر العرب كفار، ومع هذا يذكرون القدر ويذكرون ما سيصير إليه الإنسان. نعم نعم. ثم قال لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون ذكر القدر، الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في شعرهم وينوهون به في أشعارهم، فصاروا أعلم وأحسن وأسلم قلوب من هؤلاء الذين ظلوا وظلوا أمة محمد. نعم. ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين. يقول عمر رضي الله عنه ثم هذا هؤلاء الذي أقروا به من كفار قريش لم يزده الإسلام إلا شدة، ما زاده إلا تقريرا وتثبيتا، ثبات أثبت أن الله تعالى وتقدس قد فرغ من المقادير كلها، وكتبت في الألوان اللوح المحفوظ، وجرى القلم ورفع القلم خلاص وجف وانتهى من كل شيء، انتهى من كل قدر، كل قضاء وقدر انتهى، فكل حاصل في الدنيا فقد كتب في الأزل كله، سواء قليل أو صغير، حتى الذرة والنملة كتب في اللوح المحفوظ كله. فلما أتى الإسلام ما زاد ما قاله الشعراء إلا شدة وقوة. وقد سمعه منه المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم. يقول وقد سمعه المسلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام، ووردت به أحاديث كثيرة، وردت أحاديث من النبي عليه السلام كثيرة في القدر، وأنه ثابت، وأن الله قضى كل شيء، كل مخلوق يأتيه ملك الأرحام حينما يكون له 121 يوم فيقول ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت وما يفعل وأين يمشي ومن يتزوج ومن يكلم ومن لا يكلم، يقول ارجع إلى اللوح المحفوظ فكله مكتوب فيه، فيرجع ملك الأرحام إلى اللوح المحفوظ فيجد اسم هذا الطفل الذي دوبه، يتحرك الآن تحرك، 1 21 يوم بعد 100 تحرك وصار يرفس، فيجد اسمه واسم أبيه وأمه واسم أهله واسم وكيف يسير وما الرزق وما الأجل، وهل يظهر حيا أو ميتا، هل تقذف الأرحام أو يموت، أو هل يتزوج وهل يعيش كم سنة، وأين يموت ويتكلم، وأين يسكن وأين يذهب، ومن يكلم ومن، كله موجود في اللوح المحفوظ، فيكتبه ملك الأرحام ويعلقه في رقبته حتى يموت. فإذا ما طاحت الورقة، إذا مات الشخص الذي كتبت في كتب ملك الموت في رقبة معلقة ورقة صفراء، إذا انتهى طاحت الورقة من عنقه، طاحت الورقة وعلق في رقبته شيء آخر اللي كتبه الملائكة عاد. الملائكة ملائكة المكرمين اليمين وعن الشمال، فيه ورقة أخرى تعلق في رقبته حتى يبعث، فإذا بعث نشرت هذه الورقة التي في رقبته من خير أو شر. نعم. فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم. تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة، والصحابة تكلموا به على المتابعين وتبع الأتباع على بعدهم، واصلة إلينا الشريعة والعقيدة والتوحيد بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، كما وصل إلينا القرآن ووصلت إلينا السنة والعقائد كلها، وصلت إلينا بحمد الله من نقلة العدول، نقلة أئمة حفاظ عدول، نزلت الشريعة والعقيدة الإسلامية من أئمة حفاظ عدول حفظوا سنة الرسول وحفظوا شريعته حتى وصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، ونقله الأعلام عن الصحابة عن النبي، ونقله التابعون عنهم، ونقله تبع التابعين إلى الآخر حتى وصل إلينا. فهذه الشريعة بين يديكم يا أخواني، شفاف بيضاء نقية لا يحيد عنها إلا هالك. نعم. وقال ضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمض فيه قدره. نقول إنهم أثبتوا لله تعالى وتقدس كل ما في اللوح المحفوظ، لا يفوت عن علمه شيء ولا مثقال ذرة، يرى النملة الصغيرة الذرة الصغيرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، تعالى وتقدس صاحب الجود والكرم والجلال والجمال والكمال، تعالى وتقدس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل ما على وجه الأرض وما في السماوات كلها يعلمه تعالى وتقدس. شمول العلم واجب الإيمان به، شمول علم الله تعالى وتقدس في جميع خلقه للسماوات والأرض واجب، وقدرته وسلطانه وقدره وإحاطته بالناس واجب أيضا أن تؤمن به الإنسان، لأنه معنا بالإحاطة والقدرة والسلطان وشمول العلم تعالى وتقدس. نعم. ثم قال وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموا. يقول وإن القدر وإثباته في محكم الكتاب منه أخذوه ومنه تعلموه، منه الصحابة أخذوا من الكتاب وعلماء الإسلام أخذوا من الكتاب، ومنه تعلموا هذا العقيدة السليمة أن الله محيط بالكون وأنه يعلم كل شيء قبل أن يقع فأعلمه، وأنه لا يقع إلا بأمره كن فيكون، كل شيء يريده تعالى وتقدس بين الكاف والنون كن فيكون، أي شيء يريده فإنه يقول له كن فيكون في حاله. نعم. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكون. يقول وإن قلتم أنه لما أنزل الله آية كذا، وإن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما أنزل الله آية كذا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح، نعم قرأوا منه ما قرأتم، قرأوا منه ما قرأتم، قرأوا الكتاب، الكتاب قرآن كلام الله، قرأوا منه ما قرأتم، أنتم قرأتوا كتاب الله هم قرأوه قبلكم، أنتم قرأتوا سنة الرسول إن صح وهم قرأوه قبلكم، فعلموا منه ما علمتم أنتم اليوم. نعم. وعلموا من تأويله ما جهلتم، لأنهم هم أعلم وهم أعرف مقاصد الشريعة، وأعرف بما يتكلم به الرسول، وأعرف بما ينزل به القرآن، وأعرف بما ينزل به تنزل به السنة من السماء، هم أعلم بمقاصد الشريعة منكم، قرأوا القرآن كما قرأتوه وقرأوا السنة كما قرأتموه، ومع هذا أثبتوا القدر لله تعالى وتقدس، أثبتوا القضاء والقدر لرب العالمين تعالى وتقدس، فلماذا تحيدون عن أنتم لماذا تحيدون عن؟ هل جئتم بشيء أحسن مما جاءوا به؟ هل قرأتم الكتاب ووجدتم من تفسير القرآن غير ما وجده الصحابة والتابعون؟ لا والله. نعم. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وما يقدر يكون وما شاء. وقالوا بعد ذلك بكتاب وقدر وما يقدر.